بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. انتبه انتبه. من نعبد إياها أعبد مخلصا له ديني. من ربك؟ من تعبد؟ من إلهك الذي تعبد؟ انتبه. لو أشركت بالله لحظة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أخية تعبد إياكم والهوى. أخية شهوات وشهوات. يريد أن يقضي وطره من أجمل النساء ويريد أن يركب أفخم السيارات وأن يسكن في أحسن الأماكن وأن شهوات. انتبه. من تعبد؟ رأينا من يعبد زوجته، رأينا من يعبد شقته، رأينا من يعبد سيارته. انتبه. رأينا من يعبد مهنته. تعبد. رأينا من يعبد شركته. انتبه. يا عبد الله ينبغي وقفة صادقة مع النفس. وقفة صادقة. يا عبد الله الموت يأتي بغتة. أخشى أن تموت الآن فتلقى الله وأنت عابد نفسك. يا عبد الله. يا عبد الله ستترك كل هذا. يا عبد الله حجة لك وعليك. يا عبد الله أفق من سكرتك. يا عبد الله انتبه من غفلتك. يا عبد الله. يا عبد الله. انتبه. من تعبد؟ الله. إياك أن تلقاه وهو غضبان، فإنه إن غضب عليك كلمة خذوه وانتهت القضية. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى. أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن. انتبه. انتبه. من تعبد؟ من تعبد؟ أخي حبيبي الشهوات تتتابع وعبادة الهوى لا تنتهي. حبيبي لابد كل عادة تنافي الإسلام اهجرها. كل علاقة ينهى عنها الشرع اقطعها. كل علاقة تعطلك عن الوصول إلى ربك اقطعها. كل علاقة تؤخرك عن الدرجات العلى من الجنة اقطعها. إن عادوا فقد عدنا وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى. وإن كانوا قد استغنوا فإن عنه أغنى. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، سؤال يفرض نفسه علي لأن الإجابة عليه فرض. من إلهك الذي تعبد؟ من إلهك الذي تعبد؟ إنه أول سؤال يواجهك في قبرك. ونتعجب دوما من قول المنافق أو الفاجر أو الكافر أن يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهكذا الذي جرى على ألسنتكم الآن أيها المسلمون، الله هي قولة تجري على ألسنة الناس بغير معرفة لمغزاها ومعناها. فسهل الآن أن نقول الله، ولكن مع ظلمة القبر وضمة القبر ووحشة القبر وهول الظلمة ووحشة الوحدة ودخول الكيل بشكلهما الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسودان أزرقان، ثم مع الهزة والسؤال من ربك؟ اللهم إنا نسألك التثبيت. كيف حالك يومئذ؟ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحبتي في الله، إننا بحاجة أن نعرف في الدنيا من إلهنا الذي نعبد، لنعرف في القبر من ربك، فتعرف كيف ترد ولا تقول وساعتها لن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وللأسف الشديد أن بعض الناس تركزت عندهم قضية الشرك في شرك القبور، الذين يعبدون البدوي وأمثاله، الذين يطوفون يدعون، أو شرك الأصنام الذي كان على عهد سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلموا إخوتاه أن الشرك في هذه الأمة باق، وخطورته أنه أخفى في قلوبها من دبيب النمل على الصخر. لذاك حبيب صلى الله عليه وسلم أن تقول صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك بما لا أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. أحبتي في الله، لكل أمة آلهتها التي تعبد. فإن كان قوم نوح قد عبدوا يغوث ويعوق ونسرا، وقوم إبراهيم عبدوا النجوم وأصناما من خشب، وقوم موسى عبدوا العجل، وقوم عيسى عبدوا الصليب، فتعالوا لنرى اليوم ماذا تعبد أمة محمد. من نعبد وماذا نعبد؟ التوحيد هو أصل الأصول. التوحيد أولا وقبل كل شيء لابد أن يعلم. إن إبراهيم عليه السلام خليل الله، داعية الدين، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم اجنبنا وبنينا وأهلونا أن نعبد الأصنام. أحبتي في الله، لابد أن نرى كيف تعيش الأمة اليوم في غفلة شديدة، عبدت أصناما عدة، ووقعت في عبادة آلهة شتى، وأشركت شركا قد يكون في بعض الأحيان أكبر يخلد في جهنم. وابتداء أخي في الله، أذكرك أنك لو أشركت بالله لحظة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن أخطر ما يعبد في عصرنا عبادة الذات، أن يعبد الإنسان نفسه. وهذا واضح جلي لمن أراد أن يتفقه ويتدبر. عبادة الذات، أن يعبد الإنسان نفسه. تجد كثيرا من الناس رسم لنفسه صورة شخصية وضعها في إطار، هذه شخصة في ذهنه في عقله الباطن في تخيلاته، وهو يريد أن يعامله الناس على ما رسم لنفسه في ذهنه. فلذلك هو يحاول أن يضع لهذه الصورة الرتوش والمكياج والكماليات لكي يعامله الناس بناء على الصورة التي رسمها لنفسه، فيظل عمره يعبد نفسه، يعبد ذاته، يعبد صورته، يعبد مراده، يعبد آماله، يعبد هذا الشيء الذي رسمه لنفسه. فهو إن تحرك فلتكميل الصورة، وإن احتجب فلحسمة الصورة، وإن أعطى فلجمال الصورة، وإن منع فهو لوضع الصورة فيعيش لها هو عبدها. رأيتم مثل هذا في عصرنا؟ إنه كثير. أنا وأنت، وأنت وأنت، وأنت وأنت وأنت، أنتم. لأننا في هذا العصر المادي نرى هذا الوضع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وتكبر أو تصغر. وقبل أن أستمر أقول إياك أن تلقي بظلال الصورة بعملية إسقاط فتقول فلان. لا، قل أنا. واعرف هذا من نفسك يا من تتغافل عن نفسك. نعم إخوتي في الله، ينبغي وقفة صادقة مع النفس، وقفة صادقة مخلصة، لكي نستطيع أن نصحح مسارنا. إخوتا، الموت يأتي بغتة وتلقى الله على ما أنت فيه. إياك أن تلقاه وهو غضبان، فإنه إن غضب عليك كلمة خذوه وانتهت القضية. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم إخوتا، هذه العبادة عبادة الصورة تكبر حتى تصير شركا أكبر مخرجا من الملة، وتصغر حتى تكون رياء وعملا للناس، وكلاهما شر وباطل النذور. تعالوا إخوتا لنرى تفاصيل هذه الصورة. نعم، إنها ابتداء عبادة المظاهر، عبادة المظاهر، الاعتناء بالباطن، الاعتناء بالشكل لا حساب القلب، الاهتمام بالناس دون حقيقة النفس. قال بعض العلماء إذا تحركت بطلت جمعتك. أحبتي في الله، عبادة المظاهر. انظر إلى قارون وربنا يحدث عنه فيقول جل جلاله: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. نعم، إن هؤلاء اغتروا بالزينة بالمنظر بالظاهر، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. اللهم اجعلنا من الصابرين، وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. الآيات حتى يقول ربنا سبحانه: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. تتراءى لك صورة الخسف كلما سرت في سارع من شوارع الأمة، أمة الإسلام، أمة الإسلام التي تتبعه طريق أهلها وتتنكب طريق نبيها، أمة الإسلام التي تسير خلف خطى أعدائها وتترك خطى حبيبها، أمة الإسلام التي لا تدري إلى أي هاوية تمضي وقد ولت ربها ونبيها ظهرها. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. نعم إخوتي في الله، إنك إذا سرت في أي شارع من شوارع المسلمين ترى مصائر فارغة، ترى كلاما، ترى هذه المظاهر الاعتناء بها ترى هو الأصل. في بيوتنا، في معاملاتنا، في أخذنا وعطائنا، الاعتناء بالمظاهر، أن يعتني الإنسان بمظاهره. حتى قال بعض السلف: ليت أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله، إذا انقطع عنك غيرته، وإذا قدم جددته، وإذا اتجه ونصه بل ولمعته، فكيف بالأوساخ التي علقت في قلبك؟ صرنا عبدة للمظاهر، وصار يقاس الإنسان بظاهره، ونسينا إصلاح الباطن، والله مطلع على باطن. نعم، إن من تمام عبادة الصورة للذين يعبدون الصورة أنهم يتحركون دوما لتجميل الصورة، ويفت في عضد هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. حسنات جبال حسنات فينسفها ربي نسفا يجعلها هباء منثورا. فقال رجل من عرض الرجال، قال رجل من الحضور يعني، قال رجل من وسط الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا، إن عدتهم لنا نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم صوم قوم يصوم ويقوم، هم مصلون لهم حسنات جبال بيضاء تنسف. لماذا؟ لأنهم يراعون نظر الناس. أخطر حديث على المنافقين. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إني لكم ناصح أمين. إخوتاه، أنت حين تصوم وتقوم في المسجد وأمام الناس، لمن تقوم؟ لله أم لكمال صورة الشيخ فلان، الأخ فلان؟ وإلا فكيف حالك في بيتك؟ يا من ألبست زوجتك السواد وقبل أن تخرج من بيتك تمم على البيت والجلباب إلى الأرض، ماذا تفعل أنت بامرأة تسألك سؤالا أو تكلمك كلمة أو تعاملك معاملة؟ زوجة أخيك وأخت زوجتك وزميلتك في العمل وجارتك، هل تتوضع؟ ما تتوضع أن تتعامل زوجتك مع رجل؟ أم أن توضعك في زوجتك سهوة عندك لا لله؟ واقفة بس وسطك ولا تجبني بل لنفسك، صحيح مسارك. أخشى أن تموت الآن فتلقى الله وأنت عابد نفسك. يا من يعشق المصاحف، يا من يعمل أنت تحضر فلماذا وعندك حذر من هذا؟ صلة رحمك كيف هي؟ إحسانك إلى زوجك كيف هو؟ تربيتك لأولادك وإنجائهم من النار كيف تكون؟ قل لي بربك، لم تؤسف حضور مجلس على خدمة أمك؟ قل لي بربك، لم تؤسف حضور مكان مع إخوانك على تربية أولادك والقيام بحق أرحامك؟ قل لي بربك، لم تستسهل وضع دراهمك في صندوق المسجد أو شراء أشياء بها عن جعلها في أرحامك دعوة لله؟ نعم، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إذا عبدت المظائر أخوي، يقول ربي وأحق القول قول ربي، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عبادة المظاهر أول نوع من أنواع عبادة الذات. ثاني عبادة الهوى، المسارعة في الشهوات في كل ما يشتهيه الإنسان، هذا نوع آخر غير عبادة الظاهر. إن الإنسان قد يشتهي، والشهوة طبع مركوز في طبع الإنسان وفي خلق الإنسان، يشتهي أن يكون أجمل الناس وأن يكون أغنى الناس وأن يكون أحسب الناس وأن ينظر الناس إليه بالتوقير والاحترام إنه يريد أن يأكل كثيرا ويشرب كثيرا وينام كثيرا ولا يحتاج إلى شيء أبدا. شهوات وشهوات، يريد أن يقضي وطره من أجمل النساء، ويريد أن يركب أفخم السيارات، وأن يسكن في أحسن الأماكن، شهوات لا تنتهي ولا تنقضي. ولكن كيف حالك في مواجهة الشهوات التي أمرت بمجاهدتها، أمرت بالتخلص منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو أن له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. وفي رواية أخرى والحديث الصحيحين: أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يقول العلماء في شرح هذا الحديث أنه مع فتح الدنيا لا بد من المنافسة في الشهوات. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. مع فتح أبواب الدنيا تنفتح أبواب المنافسة على الدنيا في القلب، فيظل الإنسان يتنافس ويريد ولا ينقضي أبدا مراده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. المعنى المقصود والشاهد هنا: جعل فقره بين عينيه، فهو دوما يرى نفسه فقيرا، دوما ليس براض عن الله، دوما منافس على الدنيا. والشهوات لا تنقضي ولا تنتهي أبدا. إنك إذا فتحت لنفسك في باب الشهوات فنفسك أبدا لا تشبع ولا ترضى. دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال العلماء يعني القبر، يعني القبر. أبدا أخي حبيبي لن ترضى بألف وألفين، بل ولا عشر ولا عشرين ألف، بل ولا مئة ألف ولا مئتي ألف ولا مليون ولا مئتي مليون ولا ألف مليون. لن يرضيك إلا الموت، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا توبة نصوحة. أخي في الله، إياك أن تظن أنك حين لا ترضى بامرأتك فتتطلع إلى أخرى إذا نلت هذه الأخرى سترضى. أبد، بل بعد الأخرى ستبحث عن ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة ومئة وألف، ولن يسكتك ويكفك إلا كف ملك الموت. أخي، الشهوات تتتابع وعبادة الهوى لا تنتهي. قال ربي وأحق القول قول ربي أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله. لا يهديه إلا الله. اللهم اهدي قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا. نعم، عبادة الهوى، وتظهر في أهل التدين أهل الالتزام حين يؤثر شهوة طلب العلم على فريضة الصلاة مثلا، حين يؤثر شهوة العمل في الدعوة على فريضة طاعة الزوج وطاعة الزوجة، ويؤثر شهوة لقاء الإخوة على فريضة صلة الرحم، ويؤثر شهوة وشهوة وشهوة شهوات مستعلية وغرائز متمكنة وحبال شيطان منصوبة وخطوات متبعة، والهلاك لا محالة إلا من رحم الله. فاللهم اجعلنا من عبادك المرحومين. نعم أحبتي في الله، إياكم والهوى، فإنه فخ منصوب آخره الهوان والهلاك. أيضا من عبادة الصورة، بعدما ذكرنا المصائر والهوى الشكليات والشهوات، ثالثا عبادة الجاه والمنصب، ومعها عبادة المال. نعم، رأيت أحد الناس وقد كان وهو يركب سيارة فخمة، فمستها سيارة أخرى، فنزل الرجل ليضع يديه في وسطه وينظر إلى سيارته ولا يتحرك، إنه يبكي دموعا على سيارته التي يعبدها. رأينا من يعبد سيارته، رأينا من يعبد شقته، رأينا من يعبد مهنته، رأينا من يعبد شركته، رأينا من يعبد زوجته، رأينا من يعبد أساس بيته، رأينا من يعبد ملابسه، رأينا من يعبد ساحة يده، رأينا من يعبد شعره. اللهم ارحمنا من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إذا أعطي رضي وإذ لم يعط سقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صحيح هذا الحديث أن المال بمنزلة الكنيس إنما يؤتى لحاجة، فإذا استلذ الإنسان بالمال وأتنس به فقد عبده، كمن يقيم في الكنيس لعجبه لإعجابه به. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، المال الكنيس رائحته سيئة ومكانه ضيق، وقد رأينا من يوسعون الأكنفة ويكلفونها الآلاف وهذا نوع آخر من أنواع مفاتيح الصنابير وأنواع الصنابير وأنواع السخانات. يا عبد الله ستموت، يا عبد الله ستترك كل هذا، يا عبد الله حجة لك وعليك، يا عبد الله أفق من سكرتك، يا عبد الله انتبه من غفلتك، يا عبد الله. نعم، هؤلاء الذين يعبدون المال، يعبدون هذه الأشياء التي اقتنوها من عبادة الصورة، أيضا عبادة العادات والتقاليد والأعراف، ومراعاة نظر الناس وثناء ومدح الناس وخشية ذمهم. نعم، إن كثيرا منا تحكمه أعراف وتقاليد لا يستطيع أن يتخطاها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق، لا بد كل عادة تنافي الإسلام اهجرها، كل علاقة ينهى عنها الشرع اقطعها، كل علاقة تعطلك عن الوصول إلى ربك اقطعها، كل علاقة تؤخرك عن الدرجات العلى من الجنة اقطعها. قطع العلائق وتخطي العوائق، إن أمر التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين. يقول ابن القيم أيضا: التوحيد ألطف شيء وأنظفه وأطهره وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو كلمة أو نظرة. التوحيد شيء طاهر إلى أبعد حد، فتؤثر فيه الشهوة الخفية، الكلمة، النظرة، اللفتة تؤثر في توحيدك. فاللهم اجعلنا لك موحدين. نعم، إن اتخاذ الأعراف والتقاليد في محادة الإسلام كأنها أرباب من دون الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ قال: أليسوا قد أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا ما أحل الله؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. عبادتهم أن يحلوا ما حرم الله وأن يحرموا ما أحل الله، فما بال قلبك انخلع مع قانون الخلع. لما؟ إنها إن احتكمت فقد أشركت وانتهت القضية، انتهت. ما بال قلبك انخلع مع الخلع؟ أتدري لماذا؟ لأن صورة الرجل في البيت لم تعد صورة الرجل القوام على المرأة، بل هذا التعيس عبد المرأة. إلى عباد الصورة أهدينا، وبقيت عبادة أخرى أو نوع آخر من أنواع الشرك وقع في هذه الأمة، وهو شرك الحاكمية. قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم أحبتي بالله، إن التشويش الحاصل على الشريعة اليوم سببه تخلي الناس عن الشريعة. لقد فوجئوا وفوجئتم وفوجئنا الأمة كلها بهذه الأعمال التي تنافي شريعة الإسلام. أي حق وأفراد لا علم لهم في قول الله؟ قال الله وقال رسول الله، كيف ذا؟ المقصود إخوتاه أن القضية لها أصول، أصلها أنك لم تحكم شرع الله في بيتك، في نفسك، في ذاتك، في أولادك، في في زوجتك، في أموالك ومكاسبك، في تصرفاتك، هذا هو الفرض عليك أنت، وليس عليك فرض دونه لا تكلف إلا نفسك. نعم إخوتي في الله، لما خير رسول الله نساء إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ماذا اخترن نساء النبي؟ هل أرادت واحدة منهن التسريح؟ أبدا ولا واحدة. لماذا؟ لأنهن أمزن ثقيل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يا عبد الله، هل يتلى في بيتك آيات الله والحكمة؟ قال العلماء الحكمة السنة. يا عبد الله، لقد سألني سائل أريد أن أتزوج الثانية وأنا قادر، عندي الشقة ومعي المال وزوجتي تعارض، فانصحني وانصحها. فقلت أنصحك ألا تتزوج. هل تزوجت الأولى كما ينبغي حتى تضيف إليها بلية ثانية؟ أصلح الأولى. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قبل الشقة أن يكون بينك وبين النار شقة، شقة بعيدة. اتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف حال بيتك؟ إن نساء كثيرات فرح وهللن لقضية الخلع، هي تحلم أنها تذهب، خلاص خلعت من خلعي. لا، فيما قرأته على مبلغ علمي من القانون أن هذا النص الذي رأيته مبلغ علمي فيما قرأت أنه لا يخالف الشريعة، فقد ذكروا أنها إذا اشتكرا ورفعت أمرها إلى القاضي وكل حكما من أهله وحكما من أهلها للإصلاح على مدى 180 يوما، 6 شهور. فإن لم يستطيع وأقر الحكمان من أهله ومن أهلها استحالة إقامة شرع الله في هذا البيت، رفع الأمر إلى القاضي فحاول الإصلاح مرة أخرى ثم حكم بالتفريق إن لم يمكن الإصلاح. وهذا إن صح هذا الكلام فلا غبار عليه، إن صح هذا الكلام، وأنا لا أدري، أنا أقول مبلغ علمي فيما قرأته. فالشاهد إخوتي أننا ينبغي أن نواجه هذا إلا بطلب العلم وتعليمه لأهلينا، لزوجاتنا، لأبنائنا، لأخواتنا. نحتاج إلى أن نعلم الناس الشرع. الأمة اليوم تعاني من الجهل. نعم، إن كل اهتمام المرأة ألا يتزوج زوجها عليها، ألا يكلم غيرها، ألا ينظر إلى غيرها، ومن أجل ذا نسيت دينها. ونقول لها: احفظ الله يحفظك ويحفظ لك زوجك. وانتهت القضية. لو أنك اتقيت الله لما ساءك الله أبدا. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: فالله يصرف عن المخلص ما يسوءه فلا يسوءه في الدنيا ولا في الآخرة شيء، ويصرف عنه الفحشاء لعلمه بإخلاصه فلا تستهويه فاحشة أبدا. اللهم اجعلنا من المخلصين. نعم إخوتي في الله، إن شرك الحاكمية أن تتحاكم إلى غير الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وفي سياق هذه الآيات قول الله: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نعم، احبتي في الله، اننا بحاجه الى ان نتعلم العلم لنستطيع ان نقيم التوحيد الحقيقي فعلا، اولا في انفسنا، ثانيا في اهلينا وبيوتنا واولادنا، ليقام في ارضنا. وانت مطالب بهذا، وهو في مقدورك، وهو عليك فرض عين قبل كل شيء. ثمة اختم بسبيل العلاج. اولا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. قال الله: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. احبتي في الله، كلما قرات هذه الايه فجاءني السؤال، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هل نستطيع ان نقول هذا مخلصين، ان صلاتنا وانساكنا ومحيانا ومماتنا لله؟ فعلا نحن قوم نعيش لله، ام اننا نعيش لانفسنا؟ نعيش لله ام نعيش لشهواتنا؟ نعيش لله ام نعيش للذاتنا؟ نعيش لله ام نعيش لامالنا التي نريد ان نحققها؟ هل نحن نعيش لله ام لانفسنا؟ هذا هو السؤال. الاخلاص ان تعيش لله حقا. ثانيا العلم، اللهم ارزقنا العلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. العلم، ولست اقصد العلم النظري المجرد ان تقرأ وتذاكر لتناقش وتجادل، بل العلم الفرض عليك. لو اننا قبل ان نتزوج ونحن نعلم ان على المتزوج فرض عين ان يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق وفقه الرجعة وفقه الإيلاء، أن يتعلم فقه الزواج بمجموعه، فعلم الخلع. لو علمناه من الشرع أكانت هذه الضجة؟ ما كانت، ولكن لأننا تجاهلنا العلم وبحثنا عن شهواتنا، تزوجنا لشهوة لا لله، وعشنا لشهوة لا لله، فكان النكد الذي تراه في البيوت. اللهم اصلح بيوت المسلمين واملأها خيرا وسعادة وبركة. احبتي في الله، اخوتي في الله، انتبهوا. الخطوة الثانية العلم، ان تتعلم العلم الفرض عين عليك الذي لا يسع المسلم جهله اولا وقبل كل شيء. الخطوة الثالثة الصبر. في امة تعيش عصر العجلة، عصر السرعة سموه، نسيت الامة الامر بالتؤدة والصبر. نعيش في عصر الاستعجال. نعم هو طبع، قال الله: خلق الانسان من عجز، وكان الانسان عجولا. ففي طبع الانسان خلق العجلة، ولكننا امرنا بتزكية النفس من تلك الاخلاق. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فينبغي ان نجاهد العجلة لنصبر على كتاب فنتعلم، ونصبر على عبادة لنذوق لذتها، ونصبر على طاعة حتى نتمكن منها، ونصبر على شيخ حتى نأخذ ما عنده، ونصبر على زوجة لعل الله يجعل فيها خيرا كثيرا، ونصبر على ولد لعل الله يجعله وليا. نصبر على خلق أب وأم لعلك ترزق بهما الجنة. نصبر على شفاف العيش ليقال لك في الآخرة: كل واشرب بما أسلفت في الأيام الخالية. نصبر ولا نتعجل، والنصر مع الصبر. رابعا قطع الطمع بسكين اليأس مما في أيدي الناس. قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قطع الطمع بسكين اليأس مما في أيدي الناس. يا من تمشي في الشارع تطالع سيارة فتقول يا لو أن لي مثل هذه، يا من تدخل بيت أخي فتقول يا لو أن لي مثل هذا، يا من تمشي في الشارع تطالع عينيك الغاديات الضائحات المائلات المميلات، إن مال قلبك مال عن الجنة. قطع الطمع بسكين اليأس مما في أيدي الناس، كيف ذا؟ يسهله عليك أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، فسل المعطي يعطيك وسل الوهاب يرزقك، وإن لم تعط في الدنيا فأبشر، فمع الصبر تحصل لك الجنة وأكثر. نعم، السبيل الثاني بعد تعلق القلب بالله بأن مفاتيح الخزائن في يده، ثانيا أن تعلم وتفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. أخيرا عنصر أخير للتخلص من عبادة الذات ومن عبادة الشهوات ومن عبادة الملذات ومن عبادة المفاقس ومن كل أنواع العبادات، سبيل خامس وهو أخير: التطلع والتشوف إلى المعاني والملذات الروحية العالية، وقطع الاستمتاع باللذات الحسية الفانية. استمتع بسجدة، استمتع بتسبيحة، تلذذ بآية، عش قرة العين في الصلاة، وفي قيام الليل استشعر القرب، ومع ذكر الله اذكر أن الله يذكرك وهو جليسك. ايتنس به وعش معه تعش له فتصل إلى الجنة بسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم رب كل شيء ومليكه أن يصلي على النبي محمد وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واصلح صدورنا، وأصلح نياتنا، وأصلح أحوالنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا ووالدنا. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم تب على كل عاص مسلم. اللهم اهد كل شاب مسلم. اللهم وفق كل طائع مسلم. اللهم ثبت كل مؤمن مسلم. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين، وتقضي الدين عن المدينين، وتفك أسر المأسورين، تفرج كرب المكروبين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انا نجرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.